بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان الأحكام المتعلقة بالمطلق والمقيد، مطلق والمقيد. وهذا الأصل أنه يفرد بباب خاص بعد إتمام العام والخاص، ثم يقال باب المطلق والمقيد. ولكن هنا ذكر الناظم تبعا للأصل المطلق والمقيد في ضمن باب الخاص، وقدم أحكام المطلق والمقيد على بيان المخصصات المنفصلة. حينئذ ذكر الخاص والمخصصات المتصلة، ثم ذكر المطلق والمقيد، ثم ذكر المخصصات المتصلة. وهذا خلاف المشهور عند الأصوليين، والذي سوغ له هذا أن يقال إن المطلق كالعام، يعني المناسبة في ذكر المطلق هنا في باب الخاص والعام، لأن الخاص والعام كالباب الواحد، وإن فرد من جهة التصنيف وإن أحكامهما متداخلة، أن الخاص يخصص العام، حينئذ هما مترابطان الخاص والعام، فيقال الخاص والعام قرينان، ويقال المطلق والمقيد. المطلق كالعام والمقيد كالخاص. فلما اشتبها في الأصل جعل الناظم هذا الباب المطلق والمقيد في ضمن العام، في ضمن العام، لأن المطلق كما سبق أنه يستغرق كالعام، يستغرق كالعام، فيه تناول، فيه شمول كما يعبر الأصوليون، فيه شمول، إلا أن شمول العام أو شمول العام شمول دفعي، يقال فيه دفعي، وشمول المطلق شمول بدلي، شمول بدلي. إذن كل منهما يشمل أفراد، إلا أن العام يشمل الأفراد دفعة واحدة، يعني يدخل فيه كل الأفراد، والمطلق يدخل فيه كل الأفراد على جهة البدل، على جهة البدل. لماذا؟ لأن مدلوله في الخارج واحد، فرد واحد كالنكرة، فعينئذ يصدق على كل واحد على جهة البدل. فإذا قيل جاء رجل نقول جاء رجل، رجل واحد يعني، لكن رجل هل يختص به زيد دون عمرو وخالد إلى آخره؟ لا، وإنما يصدق على زيد وعلى بكر وعلى عمرو، لكن الصدق ليس دفعة واحدة، لا نقول زيد وخالد وعمرو كل هؤلاء يدخلون دفعة واحدة تحت لفظ رجل، أقول لا، لأن رجل وإن صدق على الكل إلا أنه يصدق عليه على جهة البدن، فإذا صدق على الأول امتنع شموله للثاني والثالث والرابع. لهذه المناسبة جعل هنا المطلق مع العام. الخاص يقيد العام، كذلك المقيد الذي هو القيد الذي سيتعرض له هنا كالإيمان مثلا وتحرير رقبة مؤمنة، نقول مؤمنة هذا قيد أشبه الخاص، كما أن الخاص يخرج بعض الأفراد أفراد العام فيختص الحكم بما دل عليه الخاص، هنا أيضا قيد المطلق ببعض ما يصدق عليه اللفظ الدال على الماهية كما سيأتي. فتحرير رقبة، نقول رقبة هذا يصدق على الكافر والمؤمن، فإذا جاء المقيد قيد بالصفة فقيل فتحرير رقبة مؤمنة، نقول اختص بوصف الإيمان وأخرج وصف الكفران، حينئذ نقول المقيد أشبه الخاص. إذن بينهما مناسبة، وما يخصص به العام بالكتاب والسنة والإجماع والقياس كذلك يخصص به المطلق، ولذلك أخر المخصصات المنفصلة ذكرها بعد المطلق والمقيد. لماذا؟ لأن الحكم عام، العام يخصص بالكتاب ويخصص بالسنة ويخصص بالإجماع ويخصص بالقياس، كذلك المطلق يقيد بالكتاب ويقيد بالسنة وبالإجماع وبالقياس. هذه مناسبة تأخير المخصصات المتصلة بعد ذكر العام المطلق، لأن كل منهما يخصص ويقيد على حسب التعبير العام المطلق، يقيد بالكتاب وبالسنة إلى آخره. المطلق نقول هذا اسم مفعول أطلق يطلق فهو مطلق، فهو مطلق. ومادة الإطلاق هذه تدور حول الانفكاك، تدل على ماذا؟ تدل على الانفكاك من أي قيد كان، حسيا أو معنويا. فيقال هذا الفرس مطلق، مطلق عن القيد والتقييد. ونقول المعنوي الأدلة الشرعية المطلقة، إذن يوصف الدليل الشرعي بالإطلاق، وهذا وصف بإطلاق معنوي. ويوصف الحسي كالفرس، نقول هذا فرس مطلق، فحينئذ يكون هذا الإطلاق إطلاقا حسيا. إذن نقول المطلق في اللغة هذه المادة كلها أطلق ويطلق وإطلاق ومطلق ومطلق، هذه تدل حول الانفكاك، انفكاك الشيء عن أي قيد كان، يكون في الحس ويكون في المعنى. في الحس نحو هذا فرس مطلق، وفي المعنى هذه أو هذا دليل مطلق، فتحرير رقبة فنقول هذا مطلق. إذن هنا الإطلاق هل هو حسي أو معنوي؟ نقول معنوي. أما في الاصطلاح فعرفه صاحب جمع الجوامع بقوله هو الدال أو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق، فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق. إذا ما هو المطلق؟ نقول المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. اللفظ الدال لفظ هذا الجنس يشمل المفيد وغير المفيد، الدال يعني ذو الدلالة، إذن يدل على ماذا؟ مفهوم اللفظ الذي يوصف بكونه مطلقا مفهومه الماهية، والماهية قلنا هذا المراد به الذات، أو إن شئت قل الحقيقة، الحقيقة التي هي الأمر الذهني التي يعبر عنها بالحقائق الذهنية، الحقائق الذهنية. ماهية، ماهية هذا مصدر صناعي، لماذا؟ لأنه يقال ما حقيقة الإنسان فيقال حيوان ناطق، ما حقيقة الفرس فيقال حيوان صاهر. الذي وقع جوابا لما هي هو الماهية وهو الحقيقة. إذا ما هي هذا مصدر صناعي مأخوذ من التركيب ما استفهام هي ضمير، فقيل ماهية. لماذا ماهية؟ المراد بالماهية الحقيقة، وهذه الحقيقة كما قلنا الإنسان حقيقته ماذا؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق هو هذا الذي يعبر عنه بالماهية. رجل قلنا له ماهية، له حقيقة، كل ذكر بالغ من بني آدم، نقول هذا يسمى ذكرا. إذن حقيقة لفظ ذكر، ها، كل ذكر أو كل حقيقة لفظ الرجل كل ذكر من بني آدم بالغ، هذه الحقيقة وجودها وجود ذهني، وجود ذهني. قوله بلا قيد، بلا قيد هذا احتراز عن المعرفة واحتراز عن النكرة، لأن اعتبار الشيء من حيث هو هذا المراد بلا قيد. بلا قيد يعني الدال على الماهية من حيث هي، من حيث هي يعني لا باعتبار قيد، لأن الماهية قد تقيد بالدلالة على فرد معين في الذهن، وقد تدل أو تقيد بقيد بفرد معين في الخارج، وقد تقيد بفرد غير معين في الخارج. هذه كم؟ ثلاثة. اللفظ الدال على الماهية من حيث هي، إذا لم تقيد بشيء. بلا قيد قلنا هذا أخرج المعرفة، لماذا؟ لأن المعرفة لفظ دال على الماهية لكن بقيد الوحدة، فعبر عنها الوحدة المعينة لكن في الخارج. وأخرج أيضا النكرة لأنها تدل على الماهية المقيدة بالوحدة غير المعينة في الخارج، لأن زيد هذا يدل على ماذا؟ يدل على ذات مشخصة، والرجل يدل على ماذا؟ على معين أو غير معين؟ على معين. ورجل يدل على فرد غير معين، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الخارج. إذن الرجل بأل دل على فرد معين في الخارج، رجل دل على فرد غير معين في الخارج. هذان المعرفة والنكرة أخرجهما بقوله بلا قيد، فحينئذ المطلق ينظر إليه باعتبار حقيقته الذهنية بلا قيد في الخارج، يعني لا يعين له فرد يوجد في ضمنه تلك الحقيقة. لكن سبق معنا أن الحقيقة الذهنية لا يمكن أن توجد في الخارج إلا في ضمن فرد من أفرادها أو أفراد. إذن على هذا نقول كيف يخرج قوله بلا قيد النكرة وهي تدل على الماهية ولكن بشرط وقيد ماذا؟ الوحدة غير المعينة. كذلك المطلق يدل على الماهية لكن من حيث هي باعتبارها في الذهن لا باعتبار الخارج، يعني في فرد معين أو غير معين. لكن هل يمكن أن يوجد المطلق لا في فرد؟ نقول هذا ممتنع، هذا ممتنع، لأن ما يدل على الماهية وجوده وجود ذهني كما ذكرناه في باب الكليات. فحينئذ نقول لا بد وأن يوجد في الخارج ولكن في ضمن فرد من أفراده إذا كان له أفراد. وعليه فيقال ما الفرق بين النكرة والمطلق؟ على هذا الحد ثم فرق بين النكرة والمطلق. المطلق يدل على الماهية والنكرة تدل على الماهية، اشتركا في الدلالة على الماهية. النكرة تدل على الماهية لكن بقيد بالنظر إلى فرد في الخارج، يعني وضعت الماهية في الذهن لكن باعتبار وجودها في فرد في الخارج لكنه غير معين. والمعرفة وضعت اللفظ دالا على الماهية في الذهن لكن باعتبار وجودها في فرد خارج معين. والمطلق وضع للدلالة على الماهية في الذهن فقط ولم ينظر إلى الفرد الخارج لا معين ولا غير معين. إذن فرق بين المطلق والنكرة، فرق بين المطلق والنكرة. إذا قيل المطلق لا يمكن أن يوجد، الآن عندما نبحث في المطلق الذي هو من ألفاظ الشرع، هل نبحث عنه وهو حقيقة ذهنية أو باعتبار الخارج؟ ليس لنا بحث في الذهنيات، الأصوليون لا يبحثون في الحقائق الذهنية وإنما يبحثون عن الموجود من الكتاب والسنة. إذن لا بد أن يكون للمطلق فرد في الخارج لكنه غير معين، فحينئذ قد يكون ساوى النكرة، ساوى النكرة. لكن ثم فرق بينهما وهو أن النكرة تدل على ذلك الفرد الخارج غير المعين بدلالة المطابقة، والمطلق يدل على ذلك الفرد غير المعين الذي يتعذر وجوده في الخارج إلا في ضمنه بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. ولذلك بنى بعضهم على هذه المسألة الفرق بين المطلق والمقيد، المطلق والنكرة، لو قال رجل لزوجته إن ولدت ذكرا فأنت طالق، إن ولدت ذكرا فأنت طالق. هنا الحكم المعلق على الذكر إن ولدت ذكرا، إن اعتبرناه نكرة أو اعتبرناه مطلقة على التعريفين السابقين. طيب إن ولدت ذكرا فأنت طالق، فولدت اثنين تطلق أو لا؟ إذا اعتبرنا ذكر النكرة لا تطلق، إذا نظرنا إليها أنه نكرة لا تطلق. لماذا؟ لأن النكرة توجد في ضمن فرد واحد، فالوحدة هذه مأخوذة قيد في الماهية، الوحدة مأخوذة قيدا في الماهية، فحينئذ قوله إن ولدت ذكرا في قوة قوله إن ولدت ذكرا واحدا فأنت طالق، فولدت اثنين أو سبعة تطلق؟ نقول لا، لأن المعلق عليها الذكر الواحد ولم يوجد، ولد اثنان فأكثر. وإذا قلنا الماهية من حيث هي، ومن حيث هي قد يكون لها فرد أو أفراد في الخارج، وجودها في ضمن أفرادها وإن كان بطريق دلالة الالتزام، إلا أن الحكم المرتب على الماهية من حيث هي يوجد في أي فرد من أفرادها ولو قل أو كثر. فلو اعتبرنا ذكرا هذا مطلق مقابل للنكرة، فولدت قال إن ولدت ذكرا، إذن قي أو علق الحكم على الماهية، فلو ولد ذكر واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة وقع الطلاق، لأن ماهية اللفظ الذي دل عليه الذكر قد وجدت، لأن الوحدة والكثرة ليست مأخوذة في حد المطلق. ولذلك نقول المطلق هو اللفظ الدال على الماهية في العقل فقط في الذهن، أما وجودها في الخارج لابد أن توجد في ضمن فرد أو أفراد. لو علق الحكم على تلك الماهية فبأي فرد من أفرادها قلت أو كثرت ولد الحكم، أما إذا قلنا أنه من قبيل النكرة نقول لا، نقول لا. إذن فرق بين النكرة والمطلق، اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، يعني بلا قيد بلا تعيين أو دلالة على وحدة معينة في الخارج، فأخرج المعرفة. لأنك تقول هذا الرجل معين أو لا، الرجل دل على الماهية ذكر بالغ من بني آدم لكنه معين، وحلي بأل وعين باسم الإشارة هذا محسوس، إذن دل على وحدة معينة في الخارج، هذا نسميه ماذا؟ معرفة. الدال على الماهية أيضا بقيد الوحدة أشبه المعرفة، لكن هذه الوحدة إذا لا الاثنين ولا الثلاث ولا عشر، دل على واحد لكنه غير معين، غير معين، نقول هذا هو حقيقة النكرة. لا هذا ولا ذات، نقول هذا هو المطلق، هذا هو المطلق. إذا نقول المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، بلا قيد يعني من حيث هي لا باعتبار قيد، من حيث هي من غير اعتبار عارض من عوارضها، كقولنا الرجل خير من المرأة، يعني حقيقة الرجل وجنس الرجل خير من جنس وحقيقة المرأة، المراد الحقيقة مع الحقيقة. الرجل هنا لا ننظر إلى فرد من أفراده، وإنما ننظر إلى حقيقة الرجل من حيث هو خير من حقيقة المرأة من حيث هي، أما باعتبار الأفراد فالحكم يختلف، الحكم يختلف. فخرج بقوله بلا قيد المعرفة والنكرة، أما المعرفة فلأنها تدل على الحقيقة مع وحدة معينة، وأما النكرة فلأنها تدل عليها مع وحدة غير معينة كرجل، فظهر الفرق بين المطلق والنكرة. لكن لما كان البحث بحث الأصوليين في أمور ليست عقلية وإنما هي في أمور خارجية لم يلتفتوا إلى هذا الفرق، وإلا الأصل أن ثم فرق بين المطلق والنكرة. لما كان بحثهم ليس في الحقائق الذهنية وإنما في الأمور الخارجية أطلقوا التعبير بأنه لا فرق بين المطلق والنكرة، قالوا لا فرق بين المطلق والنكرة، هذا لا من حيث هي وإنما من حيث ما يتم نظر الأصولي فيه، لأن نظر الأصولي ليس في الحقائق الذهنية، ذاك بحث المنطقي، المعقولات من بحوث المناطق، أما الأصولي فيبحث في الأدلة الشرعية، هذا محل بحثه فحينئذ لا داعي أن يقول المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. ما الذي استفاد منه؟ ما استفاد شيء. فلذلك أطلق بعضهم كالآمدي وابن الحاجب أنه لا فرق بين النكرة والمطلق، نظرا لا لكوني ليس فرقا بين الحقيقتين، لا، لأن الماهية بشرط مغايرة للماهية بلا شرط. كذلك إذا أخذت الماهية في الذهن بقيد بشرط، هل هي مثل الماهية بلا شرط؟ لا، ليس متغايران قطعا. فحينئذ هذا التغاير لم يلتفت إليه الأصوليون، وإنما نظروا إلى كون مدلول المطلق في ضمن فرد غير معين، وهذا هو حقيقة النكرة، فقالوا المطلق والنكرة بمعنى واحد، لذلك قيل لا فرق بينهما. وبه صرح الآمدي فقال المطلق عبارة عن النكرة في سياق الإثبات. الآمدي قال المطلق عبارة عن النكرة، إذن عرف المطلق بالنكرة، النكرة في سياق الإثبات. وتابعه ابن الحاجب فقال المطلق ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه. إذن هل هناك فرق بين تعريف المطلق الأول وتعريف الآمدي؟ نقول لا فرق بينهما. الأول نظر للمطلق من حيث هو، والثاني نظر للمطلق باعتبار الخارج، لأنه لا بد وأن يوجد في ضمن فرد أو فردين أو ثلاث، إذن لا بد من أفراد خارجة معينة، وهذا هو حقيقة، أو غير معينة، وهذا هو حقيقة النكرة. فلذلك قال الآمدي المطلق عبارة عن النكرة في سياق الإثبات، ولذلك قيل قال النكرة في سياق الإثبات. لماذا؟ لأن بحث الأصوليين في مثل هذه التراكيب، النكرة في سياق الإثبات احترازا من النكرة في سياق النفي، فإنها تعم النفي والشرط إلى آخرين. فقوله شائع أي لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه على كثيرين. شائع يعني قد يصدق على واحد وعلى اثنين وعلى ثلاثة وعلى أربعة إلى آخره، لا يمتنع صدقه على كثيرين، كما قيل هناك إن ولدت ذكرا، إن ولدت ذكرا فأنت طالق، ولدت اثنين، نقول على كونه مطلقا الأول بالحد الأول تطلق، لو ولدت ثلاثة وأربعة تطلق، على النكرة لو ولدت واحدة نقول تطلق. في جنسه أي له أفراد تماثله، وهذا يتناول الدال على الماهية من حيث هي، والدال على واحد غير معين وهو النكرة. يعني إذا قلنا على تعريف ابن الحاجب أنه ما دل على شائع في جنسه، هذا يشمل الدال على الماهية بلا قيد، لأنه لا بد وأن يوجد في ضمن فرد في الخارج، ويتضمن النكرة الذي هو الدال على الماهية بقيد الوحدة غير المعينة. فهذا التعريف يشمل النوعين، المطلق من حيث هو، والمطلق باعتبار كونه موجودا في ضمن أفراده، هذا هو حد المطلق. فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل. هناك فرق بين النكرة والمطلق واسم الجنس وعلم الجنس والمحل بأل الذي هو معرفة وأل الجنسية، ومن جهة المعنى تكون نكرة، هذا يحتاج إلى درس كامل ويأتينا إن شاء الله في المطولة، لأن تم خلاف عند الأصوليين وعند البيانيين وعند النحاة في مسائل النكرة واسم الجنس، هل بين النكرة واسم الجنس فرق، وهل بين النكرة والمطلق فرق، وهل بين النكرة والمعرف من جهة اللفظ بأل الجنسية فرق أو لا، مباحث طويلة، بعضهم أفرد هذه المسائل بمصنفات خاصة. إذن عرفنا حد المطلق. بعضهم لما نظر إلى الحد، إلى كون المطلق لابد أن يوجد في ضمن فرده، عرفه بتعريف آخر، يعني بالنظر إلى الفرد الخارج، فقال المطلق في الاصطلاح هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه، اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. هكذا عرفه ابن قدامة فيما أظن في الروضة. فاللفظ جنس يشمل المفيد وغيره، والمتناول لواحد أخرج الأعلام، اسمها الأعلام، أخرج غير المفيد. المتناول لواحد أخرج غير المفيد، لأن غير المفيد لا يتناول شيئا أصلا واحدا ولا أكثر. وأخرج ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد. إذا قيل اللفظ المتناول لواحد خرج اللفظ الذي يدل على اثنين كاثنين، والذي يدل على ثلاثة كثلاثة. اللفظ الذي يدل على أكثر من واحد خرج بقوله المتناول لواحد، كذلك. طيب، لا بعينه أخرج الأسماء الأعلام، لأن زيد يدل على واحد لكن بعينه، إذن أخرج المعنى هذا الرجل، هذا تناول واحدا بعينه، والمطلق يتناول واحد لا بعينه، إذن أخرج الأعلام. وأخرج ما مدلوله واحد معين، كقول هذا واحد، واحد هذا مدلوله واحد، واحد مدلوله واحد، وهذا الرجل هذا مدلوله أيضا واحد. والعام المستغرق، لأن العام المستغرق مسماه كل الأفراد، ولذلك قلنا من قال في حد الخاص قصر العام على بعض مسمياته قلنا هذا خطأ. لماذا؟ لأنه بعض مسميات العام. العام ليس له مسميات، وإنما مسماه شيء واحد، مسماه شيء واحد باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، حقيقة شاملة لجنسه، هذا الذي عبر عنه في الحد الآخر الدال على الماهية. أخرج ماذا؟ المشترك. المشترك يتناول واحدا لا بعينه لكن بحقائق مختلفة، لأنك تقول القرء هذا ماذا؟ له معنيان. إذن هل يمكن أن يراد بالمشترك الذي معنياه ضدان كالقرء يطلق على الطهر وعلى الحيض، هل يراد به المعنيان أم واحد لا بعينه؟ واحد لا بعينه، لكن هل الحقيقة متحدة أو مختلفة؟ مختلفة، حقيقة الطهر مغايرة لحقيقة الحيض. كذلك الواجب المخير، الواجب المخير، نقول الواجب المخير مثلا في كفارة اليمين واحد لا بعينه، إذا مسمى الإيجاب واحد لا بعينه، لكن هل هي متحدة أم حقائق مختلفة؟ حقائق مختلفة. أما فتحرير رقبة، نقول رقبة هذا يدل على واحد يتناول واحد لا بعينه، هل هي متحدة في الجنس أم مختلفة؟ متحدة في الجنس، متحدة في الجنس. إذن اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. الأخير هذا القيد أخرج المشترك والواجب المخير، فإن كل منهما متناول لواحد لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة، حقائق مختلفة. إذا عرفنا حقيقة المطلق نقول مثاله كما قال بعض فتحرير رقبة، رقبة هذا مطلق يدل على الماهية بلا قيد، بلا قيد. أو نقول لفظ متناول لواحد لا بعينه، لا بعينه، فله شمول، إلا أن شموله بدلي، لأن رقبة هذه تصدق على زيد وعمر وخالد إلى آخره. وهذه الحقائق التي يصدق عليها لفظ رقبة حقائق متحدة في الجنس، في الجنس. إذا عرفنا هذا نقول المطلق يكون في أشياء، يعني يوجد في ماذا؟ نقول أولا يوجد في معرض الأمر، أعتق رقبة، هذا مطلق، إذن يقع في سياق الأمر، يقع في سياق الأمر. كذلك يكون في مصدر الأمر كالآية المشهورة فتحرير رقبة، يعني حرر، تحرير هذا مصدر مبتدأ هنا، فتحرير رقبة مؤمنة، وحسب موقع من الإعراب فتحرير، نقول هذا مصدر وقع موقع الأمر، كأنه قال فحرروا رقبة مؤمنة، إذن هو قريب من الأول. الثالث يكون في معرض الخبر عن المستقبل، في معرض الخبر عن المستقبل، لا نكاح إلا بولي، ولي هذا مطلق، لا نكاح إلا بولي، هذا في المستقبل أو في الماضي؟ في المستقبل، سأعتق رقبة هذا في المستقبل. يبقى ماذا؟ هل يقع المطلق في سياق ماضي أو باعتبار حدث قد مضى؟ قابلت رجلا أعتقت رقبة، هل نقول قابلت رجلا، رجلا هذا متناول لواحد لا بعينه، أم أنه تعين باعتبار وقوع الحدث في الوجود؟ تعين، لأن قابلته عرفت من هو الرجل، إذن هذا تناول واحد بعينه، تناول واحد بعينه. قابلت رجلا أعتقت رقبة، ضرورة وجود ما دل عليه اللفظ في الوجود، لأنه لا يمكن أن يوجد إلا في ضمن فرد، وقد وقع هذا الفرد، لأنه لا يصدق أن يقول قابلت رجلا ولم يقع هذا الرجل، وإلا صار كذبا، صار كذبا. إذن لا يقع المطلق في معرض الخبر عن الماضي، لماذا؟ لكون الفرد معينا، والمطلق الذي معنا يكون الفرد غير معين. اللفظ المتناول لواحد لا بعينه، وقابلت رجلا هذا تناول فردا واحدا بعينه. إذن نقول لا يكون المطلق في الخبر الماضي نحو رأيت رجلا واعتقت رقبة، فقد تعين بالضرورة، تعين به بالضرورة، هذا هو المطلق. يقابله ماذا؟ المقيد. المقيد هذا من جهة الصيغة اسم ماذا؟ اسم مفعول، قيد يقيد فهو مقيد، فهو مقيد. نقول المقيد هذا مأخوذ من القيد، وهو لغة ما يقابل المطلق، ما يقابل المطلق. لقلنا المطلق هناك يدور حول الانفكاك، هنا عدم الانفكاك، وهو كونه مقيدا بوصف أو شرط إلى آخره. إذن نقول المطلق أو المقيد لغة ما يقابل المطلق، وهو لغة ما قيد بشيء كالوصف والشرط ونحوه، ما قيد بشيء. وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المتناول لمعين، اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين لكنها موصوفة، موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. متناول لمعين مثل ماذا؟ لو قال أكرم هذا الرجل، معين أو غير معين؟ معين. إذا مقيد أو غير مقيد؟ مقيد. هذا الرجل المشار إليه في الحس، إذن اللفظ المتناول لمعين لو قال أكرم هذا الطالب أو هذا الرجل، حينئذ نقول هذا معين بأل وباسم الإشارة، لأن أل هذه معرفة والمعرفة تدل على واحد معين. وأيضا هذا نقول هذا اسم إشارة، والأصل فيه أن يكون لمحسوس. أكرم زيدا، زيدا معين أو لا؟ معين. عين بماذا؟ اسم يعين المسمى، هي اسم يعين المسمى مطلقة علمه كجعفر وخرنقة، إذن علم معين، عين ماذا؟ عين المسمى. إذن اللفظ زيد هو القيد، والمقيد هو الذات، هو الذات، لأنك تقول ذات أي إنسان يمشي يتحرك، قد يكون زيدا وقد يكون عمرا وقد يكون خالدا. وحينئذ إذا قلت هذا زيد أو أكرم زيدا قيدت الذات بلفظ زيد، وهو علم، اسم يعين المسمى. إذا المسمى بالعلم هو المقيد، والاسم العلم هو المقيد. إذن اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين، لغير معين لكنه موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. أكرم طالبا، أكرم طالبا، طالبا معين أو غير معين؟ غير معين. لو قال أكرم طالبا مجتهدا، ها غير معين أو معين؟ معين، معين أو غير معين. لو قيل معين ما الفرق بين النوعين؟ نقول المقيد هو اللفظ الدال على المعين، أو لغير معين، هو يقول لغير معين، موصوف بأمر زائد على الحقيقة. حينئذ إذا قلت أكرم طالبا، نقول طالبا هذا نكرة مطلق يدل على واحد لا بعينه، ثم قال مجتهدا، هذا طالب مجتهد، هذا طالب مجتهد. إذن إذا قيل أكرم طالبا مجتهدا، مدلوله واحد غير معين، مدلوله واحد غير معين. لكن لو علم أن المتكلم لا يعلم إلا واحدا مجتهدا صار أمر آخر. وإنما الكلام هنا فيما إذا أطلق اللفظ وقيد بوصف، هذا الوصف يحتمل أن يدخل تحته زيد وعمر وخالد إلى آخره لكثرة الطلبة المجتهدين، فحينئذ نقول أكرم طالبا مجتهدا، هذا لغير معين، طالبا غير معين موصوف بشيء أو بصفة أو بأمر زائد على مجرد الحقيقة، على مجرد الحقيقة، نقول هذا هو المقيد الصلاح. وقيل المقيد ما زيد معنى على معناه لغير معناه، ما زيد معنى على معناه لغير معناه. كيف هذا؟ أتحرير رقبة مؤمنة، رقبة تدل على ماذا؟ على معنى الرقبة، المعنى المفهوم من اللفظ رقبة مؤمنة، زيد على معناه معنى لغير معناه. هل المعنى الذي هو وصف الإيمان لمعنى مدلول الرقبة من حيث هي أم زائد عليه؟ زائد عليه، زائد عليه، هذا هو المقيد، هذا هو المقيد. إذن نقول المقيد يعرف بتعريفين، الأول هو المتناول لمعين إلى آخره، والثاني يقال المقيد ما زيد معنى على معناه لغير معناه، نحو رقبة مؤمنة. فالإيمان معنى زيد على معنى الرقبة، فالرقبة مقيدة بالإيمان. هذا القيد قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، قيد الذي يقيد به المطلق قد يكون ظاهرا كما في قول فتحرير رقبة مؤمنة يعني مذكورا، وقد يكون مقدرا كما في قول تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة قيل صحيحة صالحة، وهذا حكي الإجماع عليه، حكي عليه الإجماع، ذكره الشيخ الأمير رحمه الله في نثر الورود، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة صحيحة، وهكذا قرأها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن عرفنا حقيقة المطلق والمقيد. قال أهل العلم إذا ورد لفظان مطلق ومقيد، إذا ورد لفظان مطلق ومقيد يعني جاء في موضع كتاب أو سنة مطلقا، كما في قول فتحرير رقبة، وجاء في موضع آخر نفس المطلق لكنه مقيد فتحرير رقبة مؤمنة، ما العمل؟ هل نقيد الرقبة الأولى فتحرير رقبة فنقول هذا مطلق، وورد مقيدا في موضع آخر بصفة الإيمان فنحمل المطلق على المقيد، أو ننظر نظرا آخر؟ قالوا لا، الحمل هنا في باب المطلق على المقيد ليس على إطلاقه، بل ينظر فيه من جهات متعددة، من جهة اتحاد الحكم والسبب أو اختلاف أحدهما أو هما معا. ولذلك كانت الأقسام ثلاثة، كانت الأقسام من حيث الجملة ثلاثة، والثالث يتضمن قسمين. إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فلا يخلو، إما أن يتحدا في الحكم والسبب، يعني يتحدا في الحكم والسبب، أن يكون حكم المطلق هو عين حكم المقيد، وأن يكون السبب الذي ورد عليه اللفظ المطلق هو عين السبب الذي ورد عليه المقيد، هذا النوع الأول. الثاني أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، أن يكون الحكم الذي ورد عليه المطلق هو عينه في المقيد، لكن سبب المطلق مخالف لسبب المقيد، هذا القسم الثاني. الثالث أن يختلفا في الحكم، سواء اتفقا في السبب أم اختلفا. فالثالث تحته قسمان: اختلفا في الحكم، لأن مجرد اختلاف الحكم ينفي الحمل، وعليه سواء اتفقا في السبب أم اتحدا لا ينظر إليه، لا ينظر إليه، لأنه عند كثيرين أنه من باب القياس، والقياس لا يصح الحمل فيه إلا إذا اتحدا حكما، أما إذا اختلفا انتفى القياس. إذن هذه ثلاثة أقسام. أما القسم الأول وهو أن يكون في حكم واحد بسبب واحد، يعني اتحدا حكما وسببا، اتحدا حكما وسببا. مثل ابن قدامة رحمه الله بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وجاء في حديث آخر: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. ها، من يجمع هنا؟ ما الحكم هنا؟ واحد يجيب. ها الله، ما هو الحكم؟ ها، هذا النهاية، ما الحكم؟ لا نكاح، نفي النكاح، نفي الصحة، هذا هو الحكم، نفي الصحة، صحة النكاح أو وجود النكاح إلا بوجود الولي والشاهدين. والسبب متحد أو لا؟ ها يا أخوان، هذا من الحديث نأخذه، متحد وهو النكاح. الحكم نفي الصحة والنكاح هو السبب، إذن السبب متحد والحكم متحد. وجاء مطلقا في رواية: إلا بولي، ولم يقيد بصفة الرشد، وشاهدين، لم يقيد بصفة العدالة. وجاء في رواية أخرى: إلا بولي مرشد، مقيد، هذا صفة، وشاهدي عدل، قيد الشهود والشاهدين بالعدالة. قولا واحدا يحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق في قوله لا نكاح إلا بولي فيقيد، يحمل على المقيد فيقيد بصفة الرشد، ويحمل قوله بشاهدين المطلق فيقيد بالعدالة، فيقيد بالعدالة. والحكم واحد وهو نفي وجود أو صحة النكاح إلا بوجود الولي والشاهدين. والسبب واحد وهو النكاح. إذن قولا واحدا إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، هذا هو الأول. يجب حمل المطلق على المقيد قولا واحدا. لماذا؟ ما العلة؟ إذا قيل نقدم المطلق على المقيد، فحينئذ نقول لا نكاح إلا بولي مرشد وغير مرشد ولو كان سفيها، شاهدي عدل أو غير عدل. ماذا صنعنا؟ طرحنا النص الأول، أحسنت، أسقطنا أحد الدليلين، لأن عندنا حديثين كل واحد منهما حجة بنفسه، وتضمن أحد الدليلين ما لم يتضمنه الآخر. فإذا قدمنا المطلق وقلنا نعمل المطلق، حينئذ لا نكاح إلا بولي مطلقا مرشدا أو سفيه، وشاهدين مطلقا بقطع النظر عن العدالة ونحوها، نقول هنا أهدرنا الدليل الآخر، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. هذا هو حجة الجمهور أو الذي حكي عليه أنه اتفاق. النوع الثاني أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، حكم واحد والسبب مختلف، كما قال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. أطلق هنا الرقبة، لم يقيدها بصفة الإيمان، فتحرير رقبة الذي ذكره الناظم. وقال في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، قيدها بصفة الإيمان. الحكم واحد وهو وجوب عتق رقبة في الموضعين، فتحرير رقبة يعني فحرروا رقبة، فحرروا رقبة مؤمنة، الحكم واحد وهو وجوب التحرير، لكن السبب المطلق جاء سببه الظهار، والمقيد سببه القتل. هل يحمل المطلق على المقيد فيقيد أو تقيد الرقبة في كفارة الظهار بالإيمان كما قيدت في القتل أم لا؟ جمهور العلماء على أنه يحمل المطلق على المقيد هنا إذا اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم وماذا اختلف السبب، نقول يحمل المطلق على المقيد. وهل يحمل لغة أو قياسا؟ فيه قولان، يعني هل اللغة تدل على ذلك أم من قبيل القياس؟ فيه قولان، والمذهب على أنه من قبيل اللغة، يحمل المطلق على المقيد لغة. لماذا؟ لوروده في الشرع، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في مقام الشهادة، قيد الشهداء هنا بماذا؟ بالعدالة. وقال في آية المداينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أطلق، وأجمعوا على أنه لا شهادة إلا بعدالة، يدل على ماذا؟ على أن آية المداينة مقيدة بآية شهادة كذلك. قال في موضع وأشهدوا ذوي عدل، قيد الشهداء بماذا؟ بالعدالة. وقال في موضع آخر آية المداينة واستشهدوا شهيدين، مطلق عدلين أو غيرهما، لكن الإجماع على أن العدالة شرط في الشهادة، فدل على ماذا؟ دل على أن ظاهر القرآن حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. ولأن العرب، قال ابن قدامة، ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر، يعني من عادة العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر، وحينئذ يفسر المطلق بالمقيد. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. نحن بما عندنا يعني راضون، وأنت بما عندك راض، إذن قيدت في موضع وحذفت في موضع، قيدت في موضع وحذفت في موضعين، فيحمل أحدهما على الآخر، هذا هو المشهور. وقال بعضهم لا يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد الحكم واختلف السبب، لكن الجمهور على الأول، وهذا مذهب أو روي عن الإمام أحمد أنه لا يحمل في مثل هذا الموضع إذا اتحد الحكم واختلف السبب، وهو مذهب كثير من الحنابلة وأكثر الحنفية وبعض الشافعية، قالوا الحمل تحكم محض يخالف وضع اللغة، لأنه إذا أطلق في موضع فقد أراد الإطلاق، وإذا قيد في موضع فقد أراد التقييد، فحينئذ حمل المطلق على المقيد دون دليل خارج، قالوا هذا تحكم محض، تحكم محض، لكن العمل على الأول أنه يحمل المطلق على المقيد، هذا الثاني. الثالث أن يختلف الحكم والسبب مطلقا، نقول سواء اتحد السبب أو اختلف السبب، يعني النوع الثالث ينظر فيه إلى اختلاف الحكم فقط، وأما كون السبب متحدا أو مختلفا لا فرق بينهما، لأنه في الموضعين لا يحمل على الصحيح، أحدهما اتفاقا والثاني على الراجح. الأول اتحد الحكم والسبب، إذن الحكم متحد، لأن نظرهم هنا إلى الحكم، الأول اتحد الحكم والسبب، النوع الثاني اتحد الحكم أيضا واختلف السبب، النوع الثالث اختلف الحكم، لما اختلف الحكم امتنع الحمل سواء اتفق السبب أو اختلف، لأنه عند الأشهر أنه من باب القياس، والقياس لا يجوز الحمل إلا مع اتحاد الحكم. أن يختلف الحكم، ما حكمه؟ قال فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف، كخصال الكفارة إذ قيدت بالتتابع وأطلق الإطعام، فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، صحيح؟ كيف؟ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هكذا قرأ ابن مسعود، قراءة شاذة، قراءة شاذة. فصيام ثلاثة أيام متتابعات، القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها لا داخل الصلاة ولا خارجها، لكن تعامل معاملة الخبر، يعني من جهة الحكم يعتبر كالمرفوع، كأنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي ظن فيه أنه لا يقيد إلا بدليل، إلا بدليل. فلما كان شرط القرآن التواتر وانتفى هنا امتنع الحكم بكونه قرآنا متتابعات، ولذلك حكم بكونها قراءة شاذة. لكن هل معنى هذا أن يسقط الحكم التي تضمنته هذه القراءة الشاذة؟ الجواب لا، ولذلك تحمل على أنها كخبر. أي فنقول تعامل معاملة الخبر، تعامل معاملة الخبر. إذن نقول تقيد أو يقيد الصيام في كفارة اليمين بالتتابع، لكن إطعام عشرة مساكين هل نقيدهم بالتتابع أو لا نقيد؟ نقول الحكم هنا متحد أو مختلف؟ مختلف، هذا صيام هذا إطعام، حكمنا في موضع بالصيام والموضع الآخر بالإطعام، إذن هما مختلفان، والسبب هنا كفارة اليمين. إذن اختلف الحكم واتحد السبب، الحكم اثنان صيام وإطعام والسبب واحد، نقول لا يحمل المطلق على المقيد، فلا نقيد الإطعام بالتتابع كما قيدناه في الصيام لاختلاف الحكم وإن اتحد السبب. إذن نقول تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وإطلاق الإطعام فيها، فالحكم مختلف إطعام وصوم والسبب متحد وهو كفارة اليمين. بعض مثل بماذا في آية الوضوء، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هل نقيد الأيدي في التيمم بما قيدت به في الوضوء؟ هل الحكم واحد هنا أم مختلف؟ مختلف، وضوء وتيمم والسبب واحد وهو الحدث، السبب واحد وهو الحدث، حينئذ نقول لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. على الصحيح هذه المسألة فيها نزاع، فيها نزاع. إذن هذا اختلف الحكم واتحد السبب. طيب اختلف السبب والحكم معا، نقول هذا قولا واحدا لا يحمل المطلق على المقيد. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء، ما أسفل من الكعبين ففي النار، حديثان، أيهما المطلق وأيهما المقيد؟ خيلاء هذا مقيد، من جر ثوبه خيلاء وصف هذا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا مثله، متعمدا هذا حال من فاعل يقتل، إذن هو وصف مقيد، والتقييد بالوصف. وهنا قال من جر ثوبه خيلاء، خيلاء هذا حال مثل متعمدا، إذن هذا مقيد. ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا مطلق لم نقيده بخيلاء ولا عدمه. هل اتحد السبب هنا؟ من جر ثوبه خيلاء، إسبال بخيلاء هذا سبب، الحكم المرتب عليه لم ينظر الله إليه، ما أسفل من الكعبين دون خيلاء. إذن الحكم مقيد بماذا؟ بنزول الثوب دون الكعبين. قال ففي النار. هل لم ينظر الله إليه وفي النار حكمان متحدان أو مختلفان؟ مختلفان، حكمان مختلفان، لأن لم ينظر إليه. أيهما أشد؟ أيهما أشد عقوبة؟ عدم النظر. تأكد صحيح؟ ها، أيهما أشد؟ عدم النظر أشد من كونه في النار. طيب، السبب من جر ثوبه خيلاء، هل هو عين السبب بكون الثوب أسفل الكعبين أم مغاير؟ نقول الأصل أنه مغاير. هل نحمل المطلق على المقيد؟ نقول لا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا، وإن قيل به عند بعض العلماء أنه يقيد ما أسفل من الكعبين بناء على ماذا؟ على هذه المسألة، أنه يحمل المطلق على المقيد ولو اختلف الحكم والسبب. لكن بعضهم يدعي الإجماع في مثل هذه المسألة، قل بالاتفاق أنه لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ في المسألتين العلة اختلاف الحكم، لأن الحمل في الظاهر أنه من قبيل القياس، ولا قياس إلا مع اتحاد الحكم. النبيذ لا يحمل على الخمر إلا إذا اتحدا حكما، أما إذا اختلفا وقد علم، بل إذا علم حكمهما حينئذ لا يمكن أن يقال هذا من قبيل القياس، لأن القياس الفرع في الأصل أنه مجهول الحكم ويحمل على معلوم الحكم الذي هو الأصل. أما إذا علم وهذا مغاير لهذا حينئذ يمتنع أن يقال أنه من قبيل القياس، أنه من قبيل القياس. قال رحمه الله فيحمل ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. ويحمل المطلق، قال مهما وجد، يعني ها حيث وجد. كيف حيث وجد؟ يعني تقدم أو تأخر، وسواء كان في الكتاب أو السنة. على الذي بالوصف، على الذي قيد بالوصف منه. منه الضمير يعود على ماذا؟ على المطلق، لأن اللفظ في أصله المقيد، اللفظ المقيد في أصله قبل القيد هو مطلق، لكن لما اتصف بوصف صار يسمى ماذا؟ مقيدا. وإلا الأصل أنه مطلق مقيد ومطلق مطلق. فتحرير رقبة نقول هذا مطلق عن القيد، مطلق مطلق. وفتحرير رقبة مؤمنة، رقبة في الأصل أنه مطلق مثل فتحرير رقبة، إلا أنه قيد. للفرق بينهما سمي مقيدا، سمي مقيدا، وإلا في الأصل أنه مطلق مقيد. إذن قوله منه الضمير يعود على المطلق. وصاحب الشرح يقول أنه تكمل زائد، ليس بصحيح. إذن ويحمل المطلق مهما وجد، يعني في أي موضع يمكن حمله كتابا أو سنة وغيرهما، على الذي قيد. الألف هذه للإطلاق، قيد بالوصف. الوصف ما المراد به؟ النعت هنا، يشمل الحال والصفة والبدل ونحو ذلك. لكن الشيخ الأمير رحمه الله يقول لا يمكن أن يتأتى الشرط هنا والبدل والغاية، مخصصات المتصلة، مخصصات المتصلة تكون مقيدة للمطلق ولا إشكال، كلها الأربعة سيأتينا بحثها. أما المخصصات المتصلة يقول الظاهر أنه لا يكون إلا بالوصف الذي يعم الحال فقط، الوصف الذي هو النعت عند النحاة ويشمل الحال أيضا، وما عدا ذلك فلا. الشرط وبدل البعض والغاية يقول هذه لا تكون مقيدة للمطلق. لماذا؟ لأن المطلق على القولين قلنا الماهية من حيث هي، أو الماهية باعتبار الوحدة غير المعينة في الخارج، ليس فيها أفراد يحتاج إلى إفراد. والشرط يأتي متى؟ يأتي إذا كان اللفظ له أفراد فيحتاج إلى إخراج بعض الأفراد، وكذلك الغاية، وكذلك بدل البعض. أما الصفة فلا، أما الصفة فلا، فتحرير رقبة مؤمنة هذا قدر زائد على مدلول اللفظ الأصلي. إذن على الذي بالوصف، نقول المراد بالوصف هنا ليس كالوصف الذي قلناه فيما سبق، فلا يشمل حينئذ بدل البعض من الكل، وإنما يختص بالوصف الذي هو النعت عند النحاة والحال. فمطلق التحرير في الأيمان، هذا مثال لأي شيء؟ ها، ما اختلف سببه واتحد حكمه، ما اختلف سببه واتحد حكمه. فمطلق التحرير في الأيمان، التحرير ماذا؟ هل هذه عوض عن المضاف إليه؟ فمطلق تحرير عتق الرقبة أو تحرير الرقبة، فمطلق عتق الرقبة أو تحرير الرقبة في الأيمان، في كفارة الأيمان على حذف مضاف، أيمان بفتح الهمزة جمع يمين وهو الحلف، مقيد. فمطلق، فمطلق التحرير هذا مبتدأ، قوله مقيد هذا خبر، مقيد في القتل يعني في كفارة القتل بوصف الإيمان، بوصف الإيمان. إذن عندنا مطلق وعندنا مقيد، الرقبة مطلقة في الأيمان في كفارة اليمين فتحرير رقبة، وهي أيضا مقيدة في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. ماذا نصنع؟ قال فيحمل الفاء هذه للتفريع، الفاء هذه للتفريع، والفاء في البيت السابق فمطلق التحرير هذه للفصيحة لعلها تكون فصيحة أنسب. فيحمل المطلق في التحرير التي كفارة الأيمان على الذي قيد في التكفير، فحينئذ نقول فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة اليمين، يشترط الإيمان في كفارة اليمين. وإذا لم نحمله، ها، لو حرر رقبة كافرة أرزى؟ أرزى. إذن هل تجزئ في كفارة اليمين الرقبة الكافرة أم لا؟ مسألة فقهية، تقول هذه مرده إلى خلاف أصولي، مرده إلى خلاف أصولي. من حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم واختلاف السبب قال يشترط الإيمان في الرقبة، ومن قال لا قال لا، من قال لا قال لا، من قال لا يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب قال لا تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الأيمان. فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. عرفنا هذا؟ إذن هذه ثلاثة مواضع ذكر الناظم مثالا واحدا لماذا؟ لما اتحد حكمه واختلف سببه. ثم قال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصصوا، هذه هي مخصصات متصلة صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.